ومن أدلتهم سوى فعل بعض الصحابة والتابعين حديث 70,000 وفيه ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، ومنهم من أوجب التداوي، ومنهم من استحب، ومنهم من أباح. وأما الرقى فجمع رقية، وهي الكلمات التي تقرأ لدفع البلاء أو رفعه، لحديث أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة، رواه مسلم. ومنها ما ورد فعله عليه الصلاة والسلام وتعليمه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي يقول أذهب الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف إلا أنت، متفق عليه. والإجماع قائم على جواز الرقى، حكاه النووي في شرح مسلم. وحكى ابن عبد البر الإجماع على جواز الرقى في العين والحمى كما في التمهيد. والقول الراجح والعلم عند الله هو القول باستحبابها لفعل جبريل في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ولفعله هو صلى الله عليه وسلم بنفسه كما في الصحيحين عنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه قالت كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يرقي أصحابه وأهله ويعلمهم كيف يرقون، وقد بلغ هذا حد التواتر المعنوي. وأما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ولا يسترقون، فقيل إن المراد طلب الرقية، وقيل المراد ما كان عليه أهل الجاهلية من أن الرقية مؤثرة بذاتها، وقيل المراد لا يسترقون غفلة عن الدنيا والأسباب المعدة لدفع العوارض. وأما الرقية الشرعية فلها شروط ذكرها العلماء، وهذه الشروط لا بد من توفرها لجواز الرقية. الشرط الأول خلوها من الشرك، والثاني أن يعتقد أنها لا تؤثر بذاتها. الشرط الثالث من شروط الرقية الشرعية أن تكون مفهومة المعنى، لأن ما لا يفهم مظنة للكفر والشرك. الشرط الرابع أن تكون الرقية بعد الوجع ونزول الداء، فأما قبل ذلك فلا تجوز. الشرط الخامس أن لا تكون الرقية من عراف أو كاهن، لأن طلب الرقية من هذين فيه فتح باب لإتيان الناس إليهما والطمع. الشرط السادس أن لا تكون الرقية بهيئة محرمة، كأن يتقصد الرقية حالة كونه جنبا أو في مقبرة أو حمام أو حالة نظره في النجوم. وعلل هذا بأن فيه مشابهة لحال السحرة والمشعوذين. الشرط السابع من شروط الرقية الشرعية أن الرقية إنما هي سبب من الأسباب المشروعة، فلا يعتقد فيها سوى هذا. وأما الرقى الشركية فهي الرقى التي يعتمد فيها الراقي والمرقي على الرقية، فإن اعتمد عليها مع اعتقاده أنها سبب من الأسباب وأنها لا تستقل بالتأثير فهذا شرك أصغر.

أن يثبت نفعها وسببيتها بالتجربة الظاهرة المباشرة، فتكون حينئذ من جملة الأسباب الحقيقية كبعض الملصقات لعلاج آلام معينة، فهذه جائز اتخاذها. الحال الثالثة أن لا يثبت نفعها وسببيتها بالتجربة الظاهرة المباشرة، ويتخذها لأجل رفع ضر أو دفعه، فهذه محرمة بل شرك أصغر. والدليل على ذلك ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فقد أشرك. الحال الرابعة من أحوال اتخاذ الخيوط والحلق أن يتخذ خيطا أو حلقة أو غيرها زينة، لا لأجل دفع ضر أو رفعه، فهذه نوعان: أن يكون هذا الشيء المتخذ خاصا بالتمائم، فمن ثم لا يجوز اتخاذه زينة لأنه من التشبه بمن يتخذها تميمة، والتشبه بهم محرم. وأما النوع الثاني فأن يكون غير خاص بالتمائم، فهذا جائز وليس محرما. وأما الطيرة فالاسم الطيرة والمصدر التطير، ومعناها التشاؤم الذي هو ضد اليمن. وأما في الاصطلاح فالطيرة التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، فالتشاؤم بمرئي كأن يرى ذا عاهة فيحجم عن العمل، والتشاؤم بمسموع كأن يسمع كلمة قبيحة فيحجم عن العمل، والتشاؤم بمعلوم كالتشاؤم بزمان أو مكان. فالطيرة ما أمضى أو رد. والأدلة الناهية عن التطير والنافية لسببيته كثيرة، منها ما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قيل: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. وللشيخين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. والطيرة قسمان: شرك أكبر إذا اعتقد أن هذا ينفع أو يضر من دون الله تعالى استقلالا، وشرك أصغر إذا اعتقد أن هذا سبب ينفع أو يضر دون أن يكون مستقلا بنفسه. وقد جاء في الأحاديث ذم التطير ومدح الفأل، والفرق بين التطير والفأل من وجهين: الأول، الفأل شيء طيب تحبه النفوس وفيه بشارة. الثاني، أن الفأل ليس سببا اتخذ فلم يكن سبب الإمضاء أو الرد، إنما هو منشط ومقوٍ بخلاف الطيرة، فهي من جملة الأسباب المزعومة، فبسببها يكون الإمضاء أو الرد. وأما الاستسقاء بالنجوم فالاستسقاء بالنجوم قسمان: الأول، أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث والشرور، فهذا شرك أكبر، وقد نص عليه غير واحد من أهل العلم، ومنهم ابن عبد البر رحمهم الله تعالى. الثاني من القسمين، أن يعتقد أنها تؤثر بالله جل وعلا لا بالاستقلال، فهي سبب من الأسباب التي وضعها الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.